الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 24 بعد 100 من سلسلة الدروس العلمية لشرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الحديث السابق استكمالا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تكفير المعطلة لأهل السنة والجماعة ولمخالفيهم وبيان مناط التكفير عندهم، ومقارنة المصنف رحمه الله تعالى بين أحكام أهل السنة على مخالفيهم وأحكام المخالفين عليهم. وقد أكملنا الحديث في ذلك الفصل، وحديثنا هذه الليلة هو عن الفصل الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يبين موقف المعطلة من نصوص الكتاب والسنة وتقديمهم لآراء الرجال وأقوالهم على نصوص هذا الكتاب والسنة، وهي ثمرة من ثمرات المواقف السابقة. وبناء على هذا الانحراف في مصدر التلقي والاستدلال ومنهج الاستدلال ترتب على ذلك الانحرافات الكثيرة، ومنها الأحكام على المخالفين والتي ذكرنا منها النماذج التي مرت من قبل. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل: كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومؤول وظواهر عزلت عن الإيقان، حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان، عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. هنا بدأ المصنف في بيان تلاعب المعطلة بالدين وبالإيمان وبنصوص الكتاب والسنة، فيقول: كم هذا التلاعب منكم بالدين وبالإيمان مثل تلاعب الصبيان بألاعيبهم. فيقول: إن قلوبكم قد خسفت كما كسفت عقولكم فلم تزكوا بالقرآن الكريم. ومعلوم أن الخسوف والكسوف هو ذهاب النور، هو ذهاب النور. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إن عقولكم وقلوبكم قد ذهب نورها بسبب بعدها عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن مادة النور والهداية هو هذا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى الظلمات. فمن حرم نور الهداية ونور القرآن ونور السنة فقد حرم الخير كله. ولذلك فالذين اعتاضوا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بمصادر عقلية أو فلسفية أو كلامية أو كشفية أو ذوقية أو غير ذلك من الأمور، فهؤلاء حرموا التوفيق وحرموا تزكية القلب التي تنير البصائر وتنير الطريق أمام أصحابها. فلذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم. ومعروف أن الخسف يكون لذهاب نور القمر، والكسوف يكون لذهاب الشمس، لذهاب الشمس، ولا نور للإنسان ولا هداية له إلا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك طريقان اثنان لا ثالث لهما، إما كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما الأهواء. والأهواء هذه تختلف مسمياتها، تسمى أحيانا بالفلسفة، أحيانا بالأدلة العقلية، أحيانا بعلم الكلام، أحيانا بالذوق، بالكشف، بغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. وسمي هذا الهوى ما شئت، كل ما عدا الكتاب والسنة فهو اتباع للهوى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن نور القلوب ونور العقول عندكم قد ذهب نوره بسبب بعدها عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أمثلة في وسائل تنصلهم من دلالات كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كم ذا تقول مجمل ومؤول وظواهر عزلت عن الإيقان. يقول: إذا يعني وردت عليكم النصوص وجاءتكم نصوص الكتاب والسنة، قلتم: هذا مجمل وهذا مؤول وهذه ظواهر لا تدل على اليقين. فعندهم أن الأدلة الشرعية نصوص الكتاب والسنة إنما هي ظواهر لا تدل على يقين، إنما هي ظنية الدلالة، أما اليقين فإنما يؤخذ عن الأدلة العقلية، وهي كما قلنا داخلة في الهوى الذي أشارت إليه الآية التي أشرنا إليها قبل قليل. فهذه بعض يعني وسائلهم في التنصل من دلالات الكتاب والسنة، هذه أدلة مجملة، هذه أدلة مؤولة يتلاعبون فيها كيف شاءوا بالتأويل الباطل. وسبق أن بينا أو بين المصنف رحمه الله تعالى مدى جناية أهل التأويل عن نصوص الكتاب والسنة، وهذه ظواهر لا تدل على اليقين. وهناك أيضا وسائل أخرى أوصلها الرازي إلى 10 وسائل كلها تطعن في دلالات الكتاب والسنة، وتفتح المجال لتنصل الإنسان من نصوص الكتاب والسنة، وبعد ذلك يختار ما شاء مما دل عليه هواه. يقول: أمام نصوص الكتاب والسنة تقف هنا هذا الموقف، هذا لا دلالة فيه، وهذا مجمل، وهذا مؤول، وهذه ظواهر، لكن أمام أقوال الرجال وأهواء الرجال يقول: حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. يعني يجعلون النصوص يعني أقوال العلماء وأقوال الرجال بمثابة النصوص التي يستسلم لها من غير رد ومن غير تفسير ومن غير نظر فيها، وإنما التسليم المطلق. هذا التسليم يجب أن يكون لنصوص الكتاب والسنة لا لأقوال الرجال، فأقوال الرجال تحاكم إلى كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا العكس، هم عكس الأمور. إذا جاءت النصوص نظروا فيها، قالوا: هذا إذا خالف آراء أشياخهم ومذاهبهم قالوا: هذا مؤول أو هذا مجمل أو هذه ظواهر لا دلالة فيها. أما إذا جاءت النصوص من أقوال أئمتهم ومن أقوال أشياخهم فهذه النصوص بمثابة نصوص الكتاب والسنة، لا بد من التسليم أمامها. ولذلك تعرفون العبارة الدارجة التي ذكرت أكثر من مرة، أن بعض الناس يقولون: كل نص خالف رأي الإمام فهو إما منسوخ أو مؤول. يعني نسأل الله العافية والسلامة، صار المقدم هو رأي الرجال وأقوالهم، وما خالفه من نصوص شرعية فهي إما مؤولة أو منسوخة، إما مؤولة تصرف حتى توافق رأي هذا الرجل، أو أنها منسوخة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: يمثلهم أمام نور الوحي وظلمة الهوى بالخفافيش التي لا تعيش إلا في الظلام، فإذا ظهر نور الصبح توارت عن الأنظار ولجأت إلى الحيطان والجحور والمغارات، لأنها لا تستطيع أن تعيش في النور. وكذلك هؤلاء لا يستطيعون أن يعيشوا في نور الكتاب والسنة، فإذا وردت عليهم نصوص الكتاب والسنة انجفلوا وابتعدوا ولم يستطيعوا أن يعيشوا في ضوئها وعلى نورها وهدايتها. وإذا غابت عنهم هذه النصوص ظهروا كظهور هذه الخفافيش. يقول: مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففيك والحيطان، أي في الثقوب في الحيطان، عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، لا تستطيع أن تعيش بالنور، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. قال: فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان، ورحمتاه لعينه ولأذنه، يا محنة العينين والأذنان، إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان، حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. يقول الموحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم، إذا سمع كلامهم من من من من من من فظاعته وشناعته لا يستطيع أن يتحمله، ها؟ فيا محنة العينين والأذنان مما يرى ومما يسمع من كلام ورؤى وأفعال تخالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال أحدهم أظنه ابن المبارك، يقول: إننا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية في الله سبحانه وتعالى من شناعته وفظاعته وقبحه. يقول: فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان، هذا الموحد لغيرته على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدته، تراه في محنة وفي هوان، ورحمتاه يشفق على عينيه وعلى أذنه لما يرى ولما يسمع من هذا الكلام الفظيع الشنيع في ذات الله عز وجل وفي دين الله سبحانه وتعالى وفي نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان، ورحمتاه لعينه ولأذنه، يا محنة العينين والأذنان، إن قال حقا كفروه، وهذا ديدنهم، فالكفر ما خالف قولهم. الميزان عندهم: من وافقنا فهو المؤمن، ومن خالفنا فهو الكافر. وهذه نصوص في كتبهم وأشرنا إليها فيما تقدم، يقولون: نكفر فلانا لأنه كفرنا، أو نكفر القول الفلاني لأنه خالف ما تقرر عندنا، وغير ذلك من العبارات. هل هذا هو الميزان الشرعي الصحيح لمثل هذه القضية؟ هذا الموضوع سبق الكلام عليه بما يغني عن الإعادة في الفصل الذي تقدم. إن قال حقا كفروه، وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان، باطلهم هو الإيمان، حتى إذا ما رده هذا الموحد، إذا رد باطلهم لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة، حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان، جعلوه شيطانا رجيما، يعادونه كما يعادي الشيطان يعادي الإنسان ويسعى لإضلاله وإبعاده. قالوا له: خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للقرآن للفرقان. يقول يعادونه لماذا؟ قالوا: لأنك خالفت أقوال الشيوخ، خالفت أقوال أئمة المذهب، خالفت أقوال أئمتنا وعلمائنا وغير ذلك من الأمور، ولم يبالوا الخلف للقرآن. هم يخالفون القرآن، يخالفون كتاب الله، ويخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرك عندهم ساكنا ذلك، لكنه إذا خالف أقوال الأشياخ هبت طائمتهم وفزعوا وغاروا على أقوال شيوخهم أكثر من غيرتهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا له: خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. يقول هو: نعم خالفت، يعني أنا خالفت أقوال الشيوخ، فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. نعم أنا خالفت أقوالكم، لكنكم أنتم خالفتم الذي جاء بالقرآن، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين أحق بالمخالفة؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أقوال الشيوخ، فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا. خالفت أقوال الشيوخ، فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن، خالفتم قول الرسول، وإنما خالفت من جر من وإنما خالفت من وإنما خالفت من جراه قول فلاني من جراه قول فلاني يقول خالفتم أنتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا خالفت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم من جراه يعني من أجله من جراه قول فلاني لماذا أنا خالفت أقوال شياخكم أو قول فلان وعلان لأن قوله قد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأي الفريقين أحق بالاتباع وأي القولين أحق بالتقديم خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حب ذاك الخلق يا حب ذاك الخلاف فإنه عين الفاق لطاعة الرحمن يعني تقديم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوال الرجال هذا هو الخلاف المحمود وهذا هو الوفاق لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول كائنا من كان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي لا تتقدموا بين حكم الله وقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا عليه قول أحد كائنا من كان وهذا هو محض الإيمان هذا هو محض الإيمان وهذا هو محض تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان والتسليم له ولحكمه صلى الله عليه وسلم يا حب ذاك الخلاف فإنه عين الإنفاق لطاعة الرحمن أو ما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلفاء بالبهتان يقول هنا يضرب المشابهة بين هؤلاء الذين يغارون على أقوال أشياخهم ويذمون من خالفهم لمخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشبههم بأولئك المشركين الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخالف ما كانوا عليه بما يخالف ما عليه أشياخهم ما عليه آباءهم ما عليه طريقتهم ومنهجهم كما قال الله عز وجل عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فأكثر مخالفة المشركين هي غيرة وتعصب لأقوال آبائهم وأجدادهم وأشياخهم الذين تلقوا عنهم فيقول الناظم رحمه الله تعالى أو ما علمت أيها المقدم لأقوال الأشياخ على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلفاء بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم من سالف الأزمان النصوص كثيرة جدا في أن من أقوى أدلة المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين قالوا إنه خالف ما كان عليه أباؤنا وأجدادنا هذه أقوى حجة عندهم وهذه هي عينها حجة هؤلاء الذين يعيبون بل ويكفرون من قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوال أشياخهم وأئمتهم ونحن نعرف أبا طالب ومدى معرفته للحق وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا لما كان يحاوره النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يهديه وأن يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله من أجل أن تكون حجة له بين يدي الله عز وجل يحج له بها عند الله عز وجل ماذا قال له قال أي بني سنة الأشياخ ولولاها لأقررت بذلك عينك نسأل الله العافية والسلامة يقول هذه سنة الأشياخ ملة عبد المطلب لا أستطيع أن أخالفها ولولا ذلك لأقررت بذلك لتلفظت بلا إله إلا الله ويعني أقررت عينك وشرحت صدرك وبالك وحققت مطلبك مني حتى أنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالقضية ليست قضية حسب ولا نسب ولا قرابة إنما هي قضية دين وعقيدة وإيمان فهذا عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم حقا ويقينا، وعرف أنه مرسل من عند الله عز وجل، وعرف أن ما عليه باطل، لكنه خشي الملامة لمخالفة سنة الأشياخ. وهذه يا إخوان من أكبر العوائق عن الانقياد للحق، أن يكون الإنسان على شيء فيصعب عليه أن يفارقه إلى غيره. لولا الملامة أو حذار مسبة، طيب أنت هالك منتهي خلاص الآن، أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول أنتم حالكم كحال أولئك المشركين الذين رفضوا الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته لأنه يخالف أشياخكم. فأنتم الآن تقام الحجة عليكم النصوص من الكتاب والسنة وتأبون الانقياد لها لأن ذلك يخالف آباءكم أو يخالف أشياخكم وأئمتكم. ثم قال ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. يقول العيب ليس في مخالفة آراء الرجال، إنما العيب الحقيقي هو في مخالفة النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العيب الحقيقي. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان، أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. عيبكم يعني تعيبوننا بماذا؟ بأننا نقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال وأقوالهم واجتهاداتهم. منهم من هو معذور ومنهم من هو يعني مخطئ في ذلك التصرف، لكن كل قول يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يحاكم إلى قول الله ورسوله، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فيضرب به عرض الحائط قال بذلك من قال. وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي قوله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر في نكاح المتعة، وتقولون قال أبو بكر أو في المتعة قال، وتقولون بقول أبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ هذا تقديم من؟ تقديم وزيري رسول الله، قول وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول فيهم هذا القول وهو كلام الحق، فما بالك بتقديم أناس لا يزنون مثقال شعرة من إيمان أبي بكر أو عمر أو أمثالهما واجتهادهم في الحق. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان، أنتم تعيبون بهذا وهو، يقول هذا تقديمنا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على أقوال الرجال، وهذا من توفيقنا والفضل للمنان. فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه علينا أن هدانا لهذا. قال فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ، أيستوي الخلفان؟ يقول هنيئا لكم بمخالفتكم لنصوص الكتاب والسنة، وهنيئا لنا بمخالفتنا لأقوال الرجال. هل يستوي الخلفان؟ هل مخالفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مثل مخالفة أقوال الرجال مهما كانوا هؤلاء الرجال منزلة؟ قال والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بياني، يعني عقول أهل الأرض جميعا لا يمكن أن تساوي نصا واحدا من قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بياني حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. يعني عقول الرجال كلها لو اجتمعت ما تساوي نص واحد من نصوص الوحيين من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى من أجل أننا نقدمها على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نقدمها عليه معرضين أي عن النصوص مؤولين محرف القرآن، لأنها إذا تصادما فلا بد من التأويل أو التحريف أو الاقتراح لهذا النص. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان، النص والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. وهذا هو عين الحق، وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له والتسليم له ولما أمر به سبحانه وتعالى، ومما أمر به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان، والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان، والله لم ينقم علينا منكم أبدا، والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا خلاف الأشعري بزعمكم، وكذبتم أنتم على الإنسان. يقول ما أحد نقم علينا بأننا نقدم، ما أحد نقم علينا بأننا نخالف النصوص إلا أنتم حينما زعمتم أننا نخالف الأشعري بزعمكم في الأقوال التي قالها. كيف ذلك؟ قال إلا خلاف الأشعري بزعمكم وكذبتم أنتم على الإنسان. هنا بدأ في الرد على الأشعرية بالذات، يقول كفرتم من قال قد ما كفرتم من قال ما قد قاله، أي الأشعري، في كتبه حقا بلا كتمان، لأنهم يكفرون من قال بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ويكفرون من قال بالفوقية. وهذه مما أثبتها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، يقول كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان هذا، وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. يقول أبو الحسن رحمه الله تعالى نحن خالفناه فيما خالف فيه القرآن والسنة، ومن ذلك قوله في كلام الله عز وجل، وأنتم خالفتموه أكثر من خلافنا له. فهنا يقول هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن، أي إثبات صفة الفوقية لله عز وجل. يقول فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. هذه من القضايا التي خالفوا فيها هم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فأبو الحسن رحمه الله تعالى، طبعا أهل السنة يخالفونه في تفسيره لمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يقول إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي، وأن القرآن الذي نتلوه المكتوب في المصاحف المتلو، أن القرآن هذا هو عبارة عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وما في المصاحف وما يتلى إنما هو عبارة أو حكاية كما يقول الكرامية الكلابية، أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو كلام الله حقيقة. لماذا؟ لأن ما نتلوه إنما هو تعبير عن المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، هذا كلامهم. ولذلك فإن كلام الأشاعرة في كلام الله عز وجل أشنع وأفظع من كلام المعتزلة في كلام الله عز وجل مع شناعته وفضعته. فالمعتزلة يقولون القرآن هو كلام الله حقيقة، هو كلام الله حقيقة لكنه خلقه في غيره. أما الأشعرية فيقولون هذا ليس هو كلام الله حقيقة، وهذا هو الفرق الخطير، ليس هو كلام الله حقيقة إنما هو تعبير أو حكاية عن كلام الله عز وجل. إذن كلام من؟ ما دام ليس هو كلام الله على الحقيقة، قالوا إما كلام جبريل وإما كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يتحقق في هذا ويلزم منه موافقة من؟ المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية والسلامة. قال هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم من في الفوق للرحمن، أي خالفناه في قوله في كلام الله عز وجل، كما خالفتموه أنتم في ماذا؟ في الاستواء والعلو وإثبات الصفات الخبرية، فلما كان خلافنا له كفرا وخلافكم له إيمانا. أنتم تكفرون من خالفكم، فنحن خالفناه في هذه الجزئية فكفرتمون بذلك، فلماذا لا تكفر؟ لماذا جعلتم خلافكم أنتم له إيمانا وأنتم تخالفونه. قال بالنسبة لكلامه في نعم قال فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، يعني صرح بذلك في كتبه في المقالات وفي الإبانة وفي رسالته إلى أهل الثار بإثبات هذه الصفات. يقول الأشعري في كتاب المقالات وأن الله سبحانه على عرشه الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأثبت السمع والبصر، ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا. يحكي مقالة أهل السنة ثم في النهاية قال وبالذي قالوا نقول ونؤمن به وندين الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا أبو الحسن رحمه الله تعالى يقر بهذه الصفات فلما خالفتموه. نعم يقول ومصرح أيضا بإثبات يدين ووجه رب العرش ذي السلطان، يثبت اليدين ويثبت الوجه لله عز وجل، ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان، ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. هذه الصفات يثبتها أبو الحسن الأشعري لورودها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تخالفونه في ذلك. قال ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان، وهذا يشير إلى قول أبي الحسن رحمه الله تعالى في الإبانة، قال وندين بأن الله تعالى يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وأن الله عز وجل يضع السماوات والأرض على إصبع، وهذا معنى بمثل ما قد قال ذو البرهان أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قال بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل والبرهان البين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران، وهذا أيضا واضح في كلام أبي الحسن رحمه الله. يقول وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، وهذا للرد على الأشعرية لأنهم يقولون بأن الله يرى لكن ليست رؤية بصرية، ليست رؤية بصرية، فهم في الحقيقة لا يثبتون الرؤية، نعوذ بالله من الحرمان. ولذلك نص هنا قال بأن الله عز وجل بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران، هنا في البيت الذي قال ومصرح أيضا بأن لربنا عينان سبحانه عينان ناظرتان، هو الأصل أن يقول عينين لأنها اسم إن، لكنها للضرورة الشرعية الشعرية آسف جاء بالألف في المثنى، أو على اعتبار اللغة المعروفة لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الحالات. يقول ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، وهذا كما مر معنا وكما قال رحمه الله تعالى، قال وأجمعوا، هذا في رسالة إلى أهل الثغر، وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها. قال: ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر للسلطان. أيضا صرح بفساد تأويلكم للاستواء. كيف؟ يقول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة، يقول: فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول إن الله مستو على عرشه كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان. ثم يرد عليهم يقول بدليل عقلي، يقول: ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى. ما دام الاستواء بمعنى القهر والاستيلاء، فلا فرق بين العرش وبين الأرض السفلى. كيف؟ قال: لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض والسماوات وكل شيء في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض وعلى الحشوش وعلى الأقدار، تعالى الله على الأشياء كلها. ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء كلها. هذا دليل العقل. يقول: لو كان معنى الاستواء هو الاستيلاء فالله مستوي على العرش كما هو مستوي على الأرض كما هو مستوي على كل شيء مستول عليه، إذا كان الاستواء بمعنى القدرة أو الاستيلاء، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين، فدل ذلك على فساد تأويلهم للاستواء بهذا المعنى وهو الاستيلاء أو القدرة أو نحو ذلك، وإنما هو معنى يختص بالعرش. وقد مر معنى تفصيل ذلك في أن الاستواء في لغة العرب لا يخرج عن أربعة معاني: هو العلو والاستقرار والارتفاع والصعود. فاستوى بمعنى صعد وارتفع وعلى واستقر، هذه معاني الاستواء في لغة العرب. نعم. قال: ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر السلطان، ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيان. يقول إن الذين قالوا بهذا التأويل هم أهل ضلالة وأهل مخالفة وأهل انحراف. ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. يقول بأن ما قاله أهل الحديث وما حكاه عنهم هو الذي يدين به الله ويلقى عليه ربه سبحانه وتعالى، هو قوله. يقول: ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. وهذا يقول أبو الحسن رحمه الله تعالى في الإبانة، يقول: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجعة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين به التمسك بكتاب الله، بكتاب ربنا عز وجل، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. قال: لكنه، هنا يبين أن مع يعني موافقة الإمام أبي الحسن رحمه الله تعالى لجملة عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه عنده بعض المخالفات، فنحن نقبل منه ما وافق فيه الحق وعلى العين والرأس، أما ما خالف فيه الحق فإننا نرده، والحق أحق أن يتبع. قال: لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان. يقول هو خالف وخالفناه في تفسيره لمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام في هذا الخطأ الذي وقع فيه رحمه الله وغفر له. يقول في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق، نحن خالفناه في القول وأنتم خالفتموه في الفوقية وفي الأوصاف للديان. قال لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. يعني لماذا مخالفتنا له تعد كفرا ومخالفتكم له تعد إيمانا؟ لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان هذا، وخالفتم لنص حين خالفتم إيش عندكم هذا وخالفتم هذا وخالفتم لنص حين خالفتم لا لأن عندي الملخبطة هنا. يقول هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهم للبكتاني. هذا وخالفتم لنص، أنتم خالفتم النصوص حين خالفنا نحن لرأي الجهم للبكتاني. نحن خالفنا لماذا؟ أنتم خالفتم النصوص ونحن خالفنا رأي الجهم بن صفوان المعروف المبتدع الضال المعروف. هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهم ذي البهتان، والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. ليس لكم حجة في ذلك إلا بالتكفير بلا دليل ولا برهان ولا بينة. ثم قال أستغفر الله، يستدرك أستغفر الله العظيم، لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان، لكم جواب آخر نسيته. يقول ليس لكم إلا جوابين، الجواب الأول هو التكفير بلا دليل، فمن خالفكم كفرتموه، وهذا نص كلامه، من خالفنا كفرنا. والجواب الثاني استعدينا عليه السلطان، استعدينا عليه السلطان كما حصل من المعطلة في الاستعداء بالخليفة بالسلطان على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى أصابه ما أصابه من جراء مخالفته لأقوال المعطلة وموافقته وثباته على نصوص الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. يقول والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان، أستغفر الله العظيم، لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان. هذا الجواب الذي نسيته فيستدرك هذا الجواب. يقول فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. يقول هذا هو جوابكم، لا جواب لكم غيره، ونحن ننتظر هذا الجواب دائما منكم يا أولي البرهان، يا أصحاب البراهين والأدلة والحجج القوية الباهرة اليقينية، هذا جوابكم لا غير. والله لا للأشعري تبعتم كلا، ولا للنص بالإحسان، لا اتبعتم النص الشرعي ولا اتبعتم أقوال شيخكم وإمامكم الذي تنتسبون إليه. والله لا للأشعري تبعتم كلا، ولا للنص بالإحسان يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. تراكم يعني انظروا في أنفسكم، يعني كلام غير معقول أبدا وغير مقبول ولا يقبل به عاقل. فانتبهوا لأنفسكم وراجعوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. يعني حب الترأس وحب الزعامة ليس دائما هو المطلب، لأن هذه من الموانع التي تمنع عن قبول الحق، هو الرياسة وإن كانت على جهالة، والتعصب للرأي وإن كان مخالفا، التعصب للهوى والتعصب لآراء الأشياخ ونحوهم. فيقول ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. قال لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. يقول البقر رئيسها وشو؟ ثور منها. ها؟ فيعني ارفعوا على أنفسكم وحاسبوا أنفسكم وعودوا إلى رشدكم وصوابكم. وبهذا يكون قد انتهينا من هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.